كتاب الجامع الصحيحين في دورات سابقة استجابة لرغبة الإخوان زوائد السنن على الصحيحين، فنقول بذلك مررنا على جميع الكتب الستة بل السبعة، لأن المؤلف جعل الدار الأولى الأربعة، والسبع السنة عبادة وعلم وفقه، لأن السنة هي الوحي الثاني، سماعها يوجب للعلم النافع مثل العلم الصحيح، بتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم تثبيت المتعوق. فنبدأ في هذا اليوم وذكر الأخوة أن الكتاب لم يظهر إلا خمسة كثيرة، فلعلهم إن شاء الله اليوم يوفرون ما استطاعوا من سفر. الدورة ستكون على النحو التالي كما هو معلوم، ولا يهم الناس ودعواتهم للدولة، فإننا سنبع وقت المغرب والعشاء لأجل ذلك، وسنقرأ إن شاء الله في كل جلسة 100 حديث، كل جلسة 100 حديث حتى نستطيع الإكمال. أنا بعض الأخوة اعتذر قال لم أجد الكتاب، حضور في هذا المكان ذكر في مقدمة الكتاب على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أجمعين، وبعد. قال الجامع صالح بن أحمد الشافعي: المقصد الأول العقيدة، الإسلام والإيمان. باب أركان الإسلام والإيمان.